الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة يا احلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة يا احلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة الكل سعيد يشارك نهني بعض ونبارك الكل سعيد يشارك ونهني بعض ونبارك حتى البعيد الغايب أحلى الغنى نغني له الليلة الليلة الليلة يا أحلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة يا أحلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة وأنت الوحيد الساكت شارك إجا دورك أنت الوحيد الساكت شارك إجا دورك لا تسرح ابقى ويانا أسعدتنا بحضورك كل أزمة ولها حل الأيام بحلها كفيلة الليلة الليلة الليلة يا أحلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة الليلة الليلة الليلة يا أحلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة وانتم كبار السن اصل الشباب بالروح وانتم كبار السن اصل الشباب بالروح يحلى الجمال من يكبر عمر الجمال ما يروح ضحكة من القلب تطلع اكبر حزن تشيله الليلة الليلة الليلة يا احلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة يا احلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة وانت يا شمعة عمري حبيبي غمض لي عيونك لحظة وانت يا شمعة عمري حبيبي غمض لي عيونك لحظة مفاجأة حلوة جبت لك تفرح بيها وترضى فتح لعيونك أحبك أحبك ما أسعدنا الليلة الليلة الليلة الليلة يا أحلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة حتى عمرنا الليلة الليلة الليلة الليلة يا أحلى سهرنا الليلة الليلة الليلة الليلة فرحة عمرنا الليلة أريد أبكي على صدرك، أريد أبكي على صدرك، مشتهي النوح أريد أبكي على صدرك، أريد أبكي على صدرك، مشتهي النوح وأريد أقعد قبالك وأحسب جروح دبجيني لا تدخل دبجيني على صدرك وانت مشتهي النار واريد اقعد قبالك واحسب جروح بيا نار وهي مو كل نار وبعد ورانا جويات الليالي هاي لسعات النهار هذا مزاح النهار بعد ورانا جويات الليالي يا نيدي يا زمن شلك علينا يا زمن اشبيك دقاتك كبار وكنيشن تعطير بايدي ودبلت حتى الخضار وهي مو كل نار أبجي ما ينزل دمع يطفر شرار جيت أشتكي منك سلمتك بيد الله يا محملني أديها يا ريت ما شفتها إش جابك علي علي سلمتك في دوّة يا محملني أديها يا ريت ما شفتها إش جابك علي يا خسارة تعبي ويا ما تستاهل أنا هواك يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا هواك سلمتك في دوّة يا محملني أديها يا ريت ما شفتك إش جابك علي علي سلمتك في دوّة يا محملني أديها يا ريت ما شفتك جابك علي يا خسارة تعبي ويا ما تستاهل أنا هواك يا خسارة تعبي ويا ما تستاهل أنا هواك يا ظالم لا ترحم ما يبجيني عذابك ما أشكي وأتألم لا يغرك شبابك يا ظالم لا ترحم ما يبجيني عذابك ما أشكي وأتألم لا يغرك شبابك دنيا وبيدي أعيش رغما عني وعنك ما أبقى بلا حب ولا أترجى منك دنيا وبيدي أعيش رغما عني وعنك ما أبقى بلا حب ولا أترجى منك سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله وعرف طبعك تريد المجروح يتبعك أنا عرفك وعرف طبعك تريد المجروح يتبعك وعرف من تتألم تظلم اللي عرفك هو اللي يحكم أعرف من تتألم تظلم اللي عرفك هو اللي يحكم أنا عرفك وعرف طبعك تريد المجروح يتبعك أنا عرفك وعرف طبعك تريد الملجوم يتبعك وعرف من تتألم تظلم اللي عرفك هو اللي يحكم أعرف من تتألم تظلم اللي عرفك هو اللي يحكم يا ظالم لا ترحم ما يبجيني عذابك أشكي وأتألم لي غرك دنيا وبيك أعيش غصبا عني وعنك ما أبقى لا حب ولا ترجى منا دنيا وبيقاعي اشرب من عني وعنك ما أبقى لا حب ولا ترجى منا سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله تجامل وتقل شلونك ما تهزني بدموع عيونك تجامل وتقل شلونك ما تهزني بدموع عيونك لا تحاول بالحب تخدعني وطيبة ورفقة تعاملني لا تحاول بالحب تخدعني وطيبة ورفقة تعاملني لا تجامل وتقل شلونك ما تهزني بدموع عيونك لا تجامل وتقل شلونك ما تهزني بدموع عيونك لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورقة تعاملني لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورقة تعاملني يا ظالم لا ترحم ما يبتشيني عذابك ما أشكي وأتألم لا يغرك شبابك دنيا وبيقى أعيش غصبا عني وعنك ما أبقى بلا حب ولا أترجى منا دنيا وبيقى أعيش رغما عني وعنك ما أبقى بلا حب ولا ترجى منا سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله يا كاس العمر يا كاس العمر ما ظلت وشلبيك يا كاس العمر ما ظلت بقايا بيك يا كاس العمر ما ظلت وشلبيك ويا جرحي ليش وقت تنزف وشلبيك يا جرحي ليش وقت تنزف وخيط بيك شلبيك يا كاس العمر ما ظلت وشلبيك ويا جرحي ليش وقت تنزف وشلبيك وش البيك يقلي ليش متمرمر الخالي البطران يقلي ليش متمرمر وش البيك شنو البيك يقلي ليش متمرمر وش البيك وهو سبب كل الصار بي بي بي بي حبيبي عبرت الشط على مودك على شانك لجل عينك وخليتك على راسي عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي كل غطى احس بالموت وشاق انفاسي شربت المر لجل عينك وخليتك على راسي كل غطى احس بالموت وشاق انفاسي كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرك كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرك وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي قلت لك وين تريد بس لا تجرح احساسي عيونك الماري وانت عيونك الغاري طبنتك على روحي وضاعوا وياك تقديري ممر عيوني بعيونك وانت عيونك الماري طبنتك على روحي وضاعوا وياك تقديري قصرت وياك قصرت وياك وش تطلب بعد أكثر وش تطلب بعد أكثر على صدري تنام الليل وأقول ارتاح وأنا سهر أقول ارتاح وأنا سهر قول إيش قصرت وياك قصرت وياك وش تطلب بعد أكثر وش تطلب بعد أكثر على ذراعي تنام الليل قول ارتاح وانا سهر وعبرت الشط على مودك وخليتك على راسي كل غطة احس بالموت وقوه اشهق انفاسي كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرك وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي بس لا تجرح احساسي قلت لك وين وين تريد بس لا تجرح احساسي بس لا تجرح احساسي سهر ليلي وانا مراجل ممنون وانا المنهدم حيلي وصلت الشاطئ احلامك ضحيتي وسهر ليلي وانا مراجل ممنون وانا المنهدم حيلي تقول اش قصرت وياك وش تطلب بعدك وش تطلب بعدك أكثر على صدري تنام الليل على ذراعي تنام الليل بقول ارتاح وانا سهر بقول ارتاح وانا سهر قول ايش قصرت وياك وش تطلب بعدك أكثر على ذراعي تنام الليل بقول ارتاح وانا سهر العسل مر كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرك وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي بس لا تجرح احساسي قلت لك وين وين تريد بس لا تجرح احساسي بس لا تجرح احساسي خليتك على راسي خليتك على راسي سميتك اعز ناسي خليتك على راسي وسميتك أعز ناسي هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن احذر لي حزدونك هذا اللون علي يجنن يشبه لون عيوني هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك هذا اللون عليكي جنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن احذر ليحس دونك هذا اللون علي يجنن يشبه لون عيوني هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن احذر ليحس دونك يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وأعلن أولهم مجنونك لو جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا ميزة بوجهك أنت الأجمل من يحمل هالميزة لو جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا ميزة بوجهك انت الأجمل من يحمل هالميزة أحسن رسامين العالم يتمنوا يرسمونك تتقصد تبطئ خطواتك من تمشي بشارعنا لا تنكر أفهم حركاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من إعجاب إعجابك ومبين بهلون عيونك نظرات العالم ما تطمن أحذر لي حزدونك يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وأعلن أولهم مجنونة لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لون عيونك لو جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا ميزة بوجهك انت الاجمل من يحمل هالميزة احسن رسامين العالم يتمنوا يرسمونا لون عيونا Oh, عيونك نظرات العالم ما تطمن احذر لي حسدونه صد تبطئ خطواتك من تمشي بشارعنا لا تنكر افهم حركاتك ما ممكن تقنعنا تتقصد تبطئ خطواتك من تمشي بشارعنا لا تنكر افهم حركاتك ما ممكن تقنعنا اكثر من اعجاب اعجابك ومبين بعيونا لون عيونا هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن أحضر لي حسدونك قصد تبطئ خطواتك من تمشي بشارعنا لا تنكر أفهم حركاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من إعجاب إعجابك ومبين بعيونك لون عيونك نظرات العالم ما تطمن أحضر لي حسدونك هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما تطمن أحضر لي حسدونك يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسب أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق أولهم أتقدم وأعلن أولهم مجنونك يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياي حلمي وأنيسي صبح كل منيتي بدنياي يا رايح البيروت ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر لعيونك أحلى كلام بالغربة والأسفار أسمع صدى صوتك يناديني باستمرار ربيعي ليفوتك مشتاق أنا مشتاق وبقلبي يا مشواق مشتاق أنا مشتاق مش قلبي يا مشواق قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياي حلمي وأنيسي صبح كل منيتي بدنياي يا رايح البغداد ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام من الساهر لعيونك احلى كلام قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياي حلمي وأنيسي صباح كل منيتي بدنياي قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياي حلمي وأنيسي صباح كل منيتي بدنياي يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام يا رايح لبنان ودي الحبيبي سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام أسفار أسمع صدى صوتك يناديني باستمرار ربيعي لا يفوتك بالغربة والأسفار أسمع صدى صوتك يناديني باستمرار ربيعي لا يفوتك مشتاق أنا مشتاق صدري يا مشوار مشتاق أنا مشتاق صدري يا مشوار قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياك حلمي وأنيسي صبح كل منيتي في دنياك قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياك حلمي وأنيسي صبح كل منيتي في دنياك يا رايح لبنان ودي الحبيبي سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام يا رايح لبنان ودي الحبيبي سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام والأسفار أسمع صدى صوتك يناديني باستمرار ربيعي لا يفوتك بالغربة والأسفار أسمع صدى صوتك يناديني باستمرار ربيعي لا يفوتك مشتاق أنا مشتاق وبصدري يا مشوار مشتاق أنا مشتاق صدري يا مشوار قولوا لرغم البعد كل لحظة هو وياك حلمي وأنيسي صبح كل منيتي في دنياي يا رايح العم ودي الحبيبي سلام قولوا لمن الساهر لعيونك احلى كلام كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل لو ترضى حلو شوك بعين اللي حزدونك كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل لو ترضى حلو شوك بعين اللي حزدونك وجهك شعرك طولك أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو أكلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل لو ترضى حلو شوكك عين اللي حزنونك كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل لو ترضى حلو شوك بعين اللي حزدونك وجهك شعرك طولك أقول لك على بعضك على بعضك على بعضك حلو عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون آه انت أغلى الناس عندي حب لك حد الجنون عمري من عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون آه انت أغلى الناس عندي حب لك حد الجنون يكتب عيونك الحلوة تشوفني تسأل علي تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بي يكتب عيونك الحلوة تشوفني وتسأل علي تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بي شعرك على بعضك حلو انسى خوفي وانسى كل ما صار بيا واشعر بدفء وامان من اضم ايدك بدايا من اشوفك انسى خوفي وانسى كل ما صار بيا واشعر بكل ارتياح من اضم ايدك بدايا يكتب عيونك الحلوة شوفي وتسأل علي تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا يكتب عيونك الحلوة شوفي وتسأل علي تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا وجهك شعرك طولك أقول لك على بعضك على بعضك على بعضك حلو أقول لك على بعضك حلو والأحلى الخجل اللي بعيونك تزعل لو ترضى حلو شوكة بعين اللي حزتونك أقول لك على بعضك حلو والأحلى الخجل اللي بعيونك تزعل لو ترضى حلو شوكة بعين اللي حزدونك وجهك شعرك طولك أقول لك على بعضك على بعضك على بعضك حلو يا العزيز وبيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك اضحك بوجهك كذب وانا كاتن القهر شلون اودعك شلون اودعك شلون اودعكم يا اهل لبنان وبيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك اضحك بوجهك كذب وانا كاتن القهر شلون اودعك شلون اودعك يا العزيز الف طعن انطعن وانضرب مليون خنجر وما امر بهيج حاله واحترق والعود اخضر الف طعن انطعن وانضرب مليون خنجر وما امر بهيج حاله واحترق وعودي اخضر يا العزيز شلون اودعك يا العزيز خلي اشبع شوف منك قبل لشت الرحال انطيني فرصة يا العزيز ابجي بحضانك تعال خلي اشبع شوف منك قبل لشت الرحال انطيني فرصة يا العزيز ابجي بحضانك تعال يا العزيز لا بديك ولا بدي يا العزيز اثنيننا صرنا الضحية احبس دموعك حبيبي احبس دموعك حبيبي كافي مو دمرني دمعك يا العزيز يا العزيز يا العزيز وبيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك اضحك بوجهك كذب وانا كاتن القهر شلون اودعك شلون اودعك شلون اودعك يا العزيز وبيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك اضحك بوجهك كذب وانا كاتن القهر شلون اودعك شلون اودعك الف طعن انطعن وانضرب مليون خنجر ما امر بهيج حاله واحترق وعودي اخضر يا العزيز يا العزيز يا العزيز يا العزيز منك قبل لشد الرحال طين فرصة يا العزيز ابجي بحضانك تعال خلي اشبح شوق منك يا بلا شد الرحال اعطيني فرصة يا العزيز ابجي بحضانك تعال يا العزيز لا بديك ولا بدي يا العزيز من ناصرنا الضحية يا العزيز لا لا تحزن علي يا العزيز من ناصرنا الضحية احبس دموعك حبيبي احبس دموعك حبيبي كافي مدمرني دمعك يا العزيز يا العزيز يا العزيز يا العزيز والله بج الناس كلها بصوح وحدة لو صحت إذا هس النار بيش حلو عني رح والله بج الناس كلها بصوح وحدة لو صحت يا العزيز ارحم حالي يا عمري يا العزيز النار وقتك بصدري احبس دموعك حبيبي احبس دموعك حبيبي كافي مرمرني دمعك يا العزيز يا العزيز شلون اودعك يا العزيز بيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك اضحك بوجهك جذب وانا كاتني القهر شلون اودعك شلون اودعك يا العزيز